أيها الناس اسمعوا وانصتوا واعلموا أن الكلام محرم حال الخطبتين أثابكم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بيده مقاليد السماوات والأرض وهو على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله ولي المؤمنين وناصر المستضعفين وقاسم الجبارين. وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وأسوتنا وقدوتنا ومعلمنا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم إنا نسألك أن تجعل أفضل صلواتك وأتم تحياتك وتسليماتك على حبيبك رسول الله وآله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله صلاة وسلاما تشرح بها صدورنا وتغفر بها ذنوبنا وتقيل بها عثراتنا وزلاتنا وأن تنصرنا بها يا الله يا الله على عدوك وعدونا يا جبار يا عظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وارض اللهم عن أصحاب سيدنا محمد المنتجبين وعلى سائر النبيين والمرسلين. أما بعد، أيها الأكارم المؤمنون، يقول الباري سبحانه وتعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، درجات منه ومغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، وكان الله عفوا غفورا. أيها الأكارم المؤمنون المجاهدون، ونحن نعيش هذه الأيام ذكرى عاشوراء وذكرى الحسين، والشعب اليمني يعيش موقعة كربلاء وأيام عاشوراء. نحيي ذكرى الإمام الحسين لنرفع آيات العزاء للأمة الإسلامية والعربية بأكملها في هذه المأساة الكبيرة والعظيمة. وحينما نتكلم عن عاشوراء فإننا نتكلم عن الشعب اليمني اليوم الذي يعيش امتداد مظلومية عاشوراء وكربلاء. الشعب اليمني الذي يقتل ويذبح بأيدي المتكبرين والمتسلطين والظالمين، مظلوميته اليوم هي امتداد لمظلومية الإمام الحسين عليه السلام. فإذا كان الإمام الحسين قد واجه يزيد عصره، فإن الشعب اليمني اليوم يواجه بإيمان الحسين وثبات الحسين ويقين الحسين وعظمة الحسين يواجه اليوم أمريكا وإسرائيل. أيها الأكارم المؤمنون، لابد قليلا أن نعود إلى الإمام الحسين عليه السلام لنعرف واقع اليوم ومأساة اليوم ومشاريع الغرب والاستكبار اليوم. أيها الأكارم، هناك في التاريخ، في التاريخ الإسلامي ثلاث معارك كبرى. المعركة الأولى كانت معركة الإسلام مع الكفر، وكان قائد هذه المعركة هو نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله، الذي وقف في وجه الكفر الصريح البواح. كانت معركة النبي ومعركته مع قريش ومع الكافرين واضحة وصريحة. كان الإيمان كله يبرز للشرك كله، وكانت هذه معارك الإسلام في صدر الإسلام الأول. أما المعركة الثانية فهي معركة الإسلام أمام التحريف، وكان قائدها مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام. علي عليه السلام واجه مشروع التحريف في واقع المسلمين، حينما جاء ناس تشبهوا بالإسلام ولبسوا ثياب الإسلام وعاشوا كأنهم مسلمين، أرادوا أن يطبقوا الشريعة بهم وهم أبعد ما يكون عن الشريعة. واجههم الإمام الأكرم علي عليه السلام مواجهة الإسلام في مواجهة الانحراف، وأعظم وضوح وتجلى هذا الانحراف حينما رفع أولئك المنحرفون الرماح على رؤوس على المصاحف، على رؤوس الرماح، كأنهم يقولون نحن نريد أن نحتكم إلى هذا القرآن، وهم أبعد ما يكون عن القرآن الكريم. هؤلاء المنحرفون يقفون في وجه الإمام الأكرم علي عليه السلام، واجهوه بالقرآن، وهو أول من سمع بالقرآن وأول من أجاب إلى القرآن. واجههم الإمام علي عليه السلام في مواجهة الإسلام مع الانحراف والتحريف. وجاءت معركة ثالثة، هي معركة الإسلام أمام الزيف، كل الزيف، وكان قائد هذه المعركة هو الإمام الحسين عليه السلام. الإمام الحسين واجه الزيف الذي ظل ينطوي على معظم المسلمين، زيف في كل شيء. الإمام الحسين يرى وقد انقلبت الأمور رأسا على عقب، وتغير حال الأمور، الأمور تغيرت وتبدلت وبدت غير الواقع الذي تركه النبي قبل 60 عاما من عمر الإمام الحسين. ماذا فعل الإمام الحسين؟ رأى الواقع المتغير والزيف الكبير ثاني المنابر التي يخطب فيها المسلمون للإرشاد وللمواعظ ولحق المسلمين على التحرك وبناء دولة إسلامية عادلة. هذه المنابر تصبح وسيلة للتدجيل، وسيلة لأن يتضعضع المسلمون، وسيلة لتكاذل المسلمين. هذه الصلاة التي يتوجه المسلمون فيها إلى الله يؤمهم كل فاجر وكل بغيض وكل بعيد عن الله. هذه السيوف التي أمر النبي أن تشهر في وجوه الكافرين، أصبحت هذه السيوف تشهر في وجه أهل بيت رسول الله وأهل القرآن وأصحاب الرسول. هذه السيوف التي كان لا بد أن توجه نحو الكافرين ونحو الفرس ونحو الروم، هذه اليوم توجه في صدور أقرب الناس لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله. يرى الإمام الحسين الزكاة التي كان لا بد أن تؤخذ تطهيرا للنفوس ومن أجل أن يعطى فيها الفقراء، هي تلك الزكاة تجبى لشراء الذمم وتجبى لأجل الولاة. كل شيء تغير وتزيف. المعركة التي قادها الإمام الحسين هي المعركة الثالثة. المعركة الأولى كانت مع الكفر بقيادة الرسول، والمعركة الثانية كانت مع التحريف برياسة الإمام علي، والمعركة الثالثة كانت ضد الزيد الذي قاده الإمام الحسين. الإمام الحسين يرى واقعا من حوله فإذا بيزيد قد أصبح خليفة للمسلمين. نحن نقول حينما يقول الكثير واجب الخروج على الظلمة، القول الأبلغ أن تقول ألا نقبل بالظالم أصلا، ألا يأتي الظالم فيصبح ظالما وبعد ذلك تخرج عليه. لا، الواجب على المسلمين ألا يقر الظالم من أصله، ألا يبقى الظالم، أن يتصدى للظلم، أن نتصدى للجبروت، أن نتصدى للاستكبار. أيها الأكارم، يرى الإمام الحسين أن الإسلام المزيف الذي جاء به بنو أمية وسطره بنو أمية وعملوا غسيل أدمغة للعالم الإسلامي وصار الحاكم معاوية، وها هو يولي ولده يزيد، ويقول معاوية في مجلس عام جمع الناس جميعا وقال لهم هذا أمير المؤمنين، وأشار أولا إلى نفسه ثم قال فإن مات فهذا، وأشار إلى يزيد، ومن بايع هذا فله هذا وأعطاه مال، ومن لم يبايع هذا فله هذا، وأشار بالسيف. كان الحاكمون الظالمون المستبدون قد حكموا الأمة بالقوة وبالقهر بالسيف، حكموا الأمة بالعنف بعد أن سمعوا كلام أبي سفيان يوم وفاته وهو يقول لبني أمية يا بني أمية والله والذي يحلف به أبو سفيان لا يعرف لا ليس هناك لا جنة ولا نار ولا حساب ولا عقاب، وإنما الخلافة كالكرة تلاقفوها يا بني أمية. هذا الفكر، هذا التزييف جاء به بنو أمية وتوارثوه فيما بينهم، توارثوا الظلم والاستكبار، وجاءوا بيزيد ظالما مستبدا مستكبرا، جاءوا بيزيد ليحكم على رقاب المسلمين. الإمام الحسين يثور ضد الظلم والزيف، لأن الإمام الحسين لا يريد أن يصبح الإسلام كما أراده يزيد، أن يصبح إسلاما يدور مع الحكام حيثما دار الحكام، إسلاما سياسيا، الإسلام الذي يحفظ للمستبدين أموالهم وسلطتهم. هم يريدون إسلاما يحفظ السلطة ويحفظ الثروة ويجعل من الناس عبيدا لهم. لذلك ثار الإمام الحسين يعرف منهجية جده ويعرف من هو رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. لا يرضى الإمام الحسين بالإسلام المزيف أبدا، لابد أن يخرج على هذا الإسلام ليعيد للإسلام استقامته وطريقه الواضح. الإمام الحسين ويعرف من هو الحسين الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا، حسين مني وأنا من حسين. ليست القضية قضية ارتباط بالنسب، حسين مني ابن بنتي وابني، القضية أبعد، القضية أشمل، القضية أكبر. حسين مني، مبادئ الحسين مبادئ الرسول، شريعة الحسين شريعة الرسول، منهجية الحسين منهجية الرسول. حسين مني، حسين تجسد الرسالة كما جسدها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. حسين مني، حسين يعيش مع القرآن، يعيش مع الدين، يعيش مع الشريعة. حسين مني يرتبط بالرسالة، تجسيد الرسالي. ليست القضية قضية نسب فحسب، أعلى أكبر أسمى. أيها الأكارم المؤمنون، وجاء الإمام الحسين كل هذه الظروف المحيطة بتكاثر الأمة، الأمة صمتت، أين الأمة التي تركها النبي قبل 60 عام؟ أين هذه الأمة؟ التي تركها النبي على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أين هذه الأمة التي خطب فيها النبي وقال: ليبلغ الشاهد منكم الغائب، ألا هل بلغت؟ قالوا نعم. أين هذه الأمة؟ أمة صمتت، أمة تكاسلت. ولذلك أيها الأكارم المؤمنون، إذا أردنا أن نعرف ثورة الإمام الحسين عليه السلام، فإنه حينما رأى هذا السيف فقد خرج بملء فمه ليقول: لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: من رأى منكم سلطانا جائرا مستحلا لحرم الله ولم يغير عليه بقول أو فعل كان حقا على الله أن يدخله مدخلة. الحسين يعرف أمام من ثار وعلى من ثار. لا بد أن نتساءل سؤال الذي تكلمنا عليه في النقطة الأولى، هي الظروف التي أحاطت بخروج الحسين. لكن هناك سؤال: على من ثار الإمام الحسين؟ على من خرج؟ إذا أردنا أن نعرف ثورة الإمام الحسين وخط الإمام الحسين ومنهجيته، فعلينا أن نقرأ كلام الإمام الحسين. يقول الإمام الحسين حينما دعي إلى بيعة يزيد، وقد واجه هذا الإسلام المزيف، دعي إلى بيعته في المدينة، فقال الكلمة الواضحة الشهيرة: إنا أهل بيت النبوة ومختلف الملائكة، بنا فتح الله وبنا يختم. فتح بآل البيت وبه يختم، بنا فتح الله وبنا يختم. ويزيد شارب للخمر معلن بالفسق قاتل للنفس المحرمة، ومثل لا يبايع مثله. مثل الحسين لا يضع يده في يد يزيد ولا أمثال يزيد، ومن على خط الحسين لا يضع يده في يد الفاسقين والفاجرين والظالمين والمستكبرين. لا يمكن أن نضع أيادينا في أيادي أمريكا، لا يمكن أن نوالي أمريكا ولا إسرائيل، لسبب واحد: مثلنا لا يضع يده في أمثالهم كما قال الحسين، ومثلي لا يبايع مثله. على من ثار الحسين؟ سؤال مهم. الذي ثار الإمام الحسين حينما نسمعه يقول: إن هؤلاء قد لزموا طاعة الشيطان، أصدوا إلا أن يطيعوا الشيطان، وتركوا طاعة الرحمن، وأظهروا الفساد في الأرض، وعطلوا الحدود، واستأثروا بالبيت، أخذت أموال الأمة وثرواتها وأموالها، واستأثروا بالبيت وأحلوا حرام الله، وأنا أحق من غير. الإمام الحسين يرى مسؤوليته هنا، يرى واقعه هنا، يرى واجبه هنا، وأنا أحق من غير. لابد أن ينطلق الحسين من هذه المنطلقات، لأنه كما قال النبي: أنا من حسين وحسين مني. على من ثار الحسين؟ إذا أردنا أن نعرف على من ثار الحسين، لابد أن نسمع ما قال الحسين حين قال: ألا ترون إلى الحق لا يعمل به، وإلى الباطل لا يتناهى عنه. ليرغب المؤمن في لقاء ربه حقا، ما دام الحق لا يعمل به والباطل لا يتناهى عنه، إذن ليرغب المؤمن في لقاء ربه حقا، لينطق بالحق، ليتكلم، ليتخذ موقفا، ليصنع عملا، ليرغب المؤمن في لقاء ربه حقا. فإني لا أرى الموت إلا سعادة، والحياة مع الظالمين إلا برما. لا يمكن أن نعيش ونتقبل العيش في ضعف ووهن، لا بد أن نعيش أعزاء كرماء كما قال الإمام الحسين. الإمام الحسين لا بد أن نسأل على من ثار الإمام الحسين. الإمام الحسين يقول اتخذوا مال الله دولا وعباده خولا، اتخذوا أموال الأمة دولا فيما بينهم، يتناهبون الأموال فيما بينهم، يأخذون الأموال ويستأثرون بها، ولم يكتف الظالمون بأخذ الأموال بل أكثر من ذلك جعلوا الناس عبيدا لهم، استأثروا بالمال وجعلوا الناس عبيدا لهم. ألا من ثار الحسين؟ ثار الحسين على الطغاة والمستكبرين، وثار الحسين على الأمة الصامتة، على الأمة الخانعة، على الأمة المستكينة، على الأمة الذليلة. كثير من الناس اليوم يخطب أن الحسين ثار على الظالمين. نعم ثار الحسين على الظالمين، لكنه ثار على هؤلاء الجبناء الأجلة الصامتين الساكتين. الأمة التي تخلت عن الحسين لا بد أن يثور عليها الحسين. الحسين لم يثر على يزيد وحده، ثار الحسين على الأمة الساكتة، على الأمة الصامتة، على الأمة المتكاتلة. ثار الحسين على المنهج الذي سارت عليه الأمة هذه التي عمل لها غسيل أدمغة. ثار الحسين على الظالمين وعلى الأمة الصامتة وعلى المنهج الذي مشوا عليه، لأنه لا يمكن أن يأتي حاكم مستكبر إلا إذا صمتت الأمة. أما لو الأمة متحركة، لو الأمة حية، لو أن الأمة مستيقظة لما حكم فيها يزيد ما حكم في الأمة إلا حينما صمتت الأمة وأصبحت الأمة بلا منهج بلا طريقة بلا مبدأ، حالة لا مبالاة. الأمة تعيش حالة لا مبالاة، صمت طويل، صمت تهادل، تكاسل، تدجين. الحسين فجر هذه القنبلة العنيفة داخل هذه الأمة حتى تستيقظ. أمة نائمة، أمة غير واضحة المعالم، لا بد أن يعيد الحسين إليها منهجيتها. ولذلك الإمام الحسين حينما تحرك من واجب مسؤوليته، من واجب ما يجب أن يكون عليه. ولذلك كل واحد منا عندما يتحرك لا بد أن يتحرك من واجب المسؤولية والممكن. والواجب يجب أن نتحرك، يجب أن نفعل شيء. ما دامت الأمة ساكتة هل نسكت مع الأمة؟ الإمام الحسين في كلماته التي أشرنا إليها واضحة المعالم: أنا أحق من غير. لابد أن يغير على المستكبر والظالم وعلى هذه الأمة الساكتة الصامتة. ولذلك الإمام الحسين عليه السلام حينما انطلق في ثورته العظيمة الكبيرة، مع أنكم تعرفون أن فترة المعركة هي منتصف نهار، أقل من نصف نهار، معركة بسيطة مع جيش كبير وثلة صغيرة، لكن هذه المعركة في تلك الرمال وتلك الصحراء البعيدة النائية في أعماق التاريخ. مع ذلك هذه المعركة لا تزال إلى اليوم وصداها إلى اليوم، وستظل حية إلى قيام الدين يوم القيامة. ثورة الحسين مع أنها مع قلة قليلة وتصدى لهم الآلاف، إلا أن هذه الثورة لا تزال مزعجة لكل الظالمين وكل المستكبرين. حمل الإمام الحسين عليه السلام مسؤوليته كواجب أن يقوم به، وأطلق شعار ثورته فقال: إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي رسول الله. ولاحظوا كلمة أمة جدي، لا يتكلم عن منطقة لا يتكلم عن الحجاز ولا العراق ولا مصر ولا غيره، يتكلم عن الأمة، كل الأمة. منهجه، همه، قضيته الأمة بأكملها. في أمة جدي رسول الله آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، فمن قبلني بقبول الحق فالله أولى بالحق، ومن أبى أصبر حتى يقضي الله بيني وبين القوم الظالمين وهو خير الحاكمين. هذا شعاره. الإمام الحسين يوضح الشعار الواضح فيقول: أدعوكم إلى كتاب الله وسنة رسول الله. هذا المبدأ، هذه الدعوة، هذا الطريق، هذا المنهج. ألم نقل أن الحسين ثار على الطغاة؟ هذه كلماته على الطغاة. ألم يثر الإمام الحسين على الأمة الصامتة؟ حركها. ألم يثر الإمام الحسين على الدين المزيف؟ أراد أن يعيد الناس إلى الدين الصافي والنقي، فقال: أدعوكم إلى كتاب الله وسنة رسول الله، فإن السنة قد أميتت والبدعة قد أحيت، وأسير بسيرة جدي رسول الله. هذا المنهج، هذا الطريق، هذا الطريق الذي خطه الإمام الحسين عليه السلام. أيها الأكارم، من قتل الحسين؟ سؤال هام، لابد أن نعصف أذهاننا. من قتل الحسين؟ الذي قتل الحسين ليس فقط يزيد وابن زياد وعمر بن سعد وأولئك الأتباع فحسب. الأمة الصامتة أيضا قتلت الحسين بصمتها وخذلانها. أي أمة صامتة تقتل الحق؟ الأمة الصامتة تخذل الحق وتعين على الباطل. الأمة الجامدة، الجامدة تنصر الظالم. الذي قتل الحسين هو الفكر الذي أسسه معاوية بن أبي سفيان. الذي قتل الحسين هم المستكبرون والظالمون والمستبدون. الذي قتل الحسين وأصحاب الحسين هم أولئك الجلاوزة وأصحاب السلطة والذين يريدون أن يستأثروا بالأموال. الذي قتل الحسين هم العلماء الذين سكتوا عن كون الحق، بل وأفتوا بقتل الإمام الحسين. علماء السوء وعلماء البلاط هم الذين قتلوا الحسين، بل وأرادوا أن يغطوا على جريمته، على تلك الجريمة. الله عز وجل ذكر في القرآن قصة ابني آدم بالحق، قابيل وهابيل. إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، فقال قابيل لهابيل: لا أقتلنك. قال: إنما يتقبل الله من المتقين. وقتله. وبعد ذلك حمل قابيل جثمان هابيل يبحث عن كيف يواري سوءة أخيه، فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. جاء الغراب الأسود ليعلم قابيل كيف يواري جثة هابيل وكيف يغطي على جريمته. وكل غراب أسود ولاعق أسود وكل غرابي بالأرض، هؤلاء الغلبان الذين يغطون على الجرائم هم أتباع الغراب الأول. كل القتلة والفجر والسفاحين هم مع قابيل، وكل أهل الحق مع هابيل. لكن هناك فئة ثالثة، هم فئة الغلبان، هؤلاء الذين يغطون على جرائم الظالمين، الذين يريدون تغطية الجرائم. هم ورثة ذلك الغراب، غربان السوء، علماء السوء. هؤلاء العلماء الذين يتكلمون على تغطية ويتكلمون على تغطية الجرائم وكيف يغطون الجرائم، تغطية الجريمة حتى لا يسمع بها أحد، بل ويبتون. هل تعرفون أن كثيرا من قضاة أهل الكوفة وأعلامها وعلمائها علماء سوء أفتوا بقتل الحسين وهم يعرفون من الحسين؟ أمثال القاضي شريح وغيره، هؤلاء لا يعرفون دين ولا شريعة، ولا يعرفون مبدأ. أما الإمام الحسين فإنه خط الطريق واستوضح الطريق ورفع الشعار يأبى الله لنا ذلك ورسوله ونفوس زكية وأنوف حنية تؤثر مصارع الكرام على طاعة اللئام. أيها الأكارم، نحن مع الحسين في ذكراه، نعيش على طريقته حتى نرفض الظلم كل الظلم والاستكبار كل الاستكبار. نعيش مع الحسين لنواجه أمريكا وإسرائيل وكل المشاري وكل المشاريع في منطقتنا وأمتنا لنرفضها كما رفضها الحسين. لا بد علينا أن نتحرك كما تحرك الحسين، فنحرك هذه الأمة الجامدة الصامتة من أقصى الأرض إلى أقصاها، من أندلسيا إلى موريتانيا، ومن الشرق إلى الغرب. لا بد أن تتحرك الأمة كما حركها الحسين عليه السلام. استغفر الله العظيم إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إلا الإنسان الذي خسر إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله، ورضي الله عن أصحابه المنتجبين وعن سائر النبيين والمرسلين. أما بعد، أيها الأكارم المؤمنون الحسينيون المجاهدون، ما الذي حدث؟ في السنة العاشرة للهجرة خطب النبي أمام عشرات الآلاف من المسلمين، يدعوهم ويبلغهم. ومع ذلك، بعد وفاة النبي بخمسين عاما، يتحرك الحسين من مدينة رسول الله، من المسجد الذي خطب فيه النبي وكان يهز الرايات فيه، فلم يتحرك أحد. يقول الإمام الحسين وهم يدعونه إلى بيعة يزيد: بايع يزيد. فيقول: إن أهل بيت النبوة ومعدن العلم ومختلف الملائكة، يزيد شارب للخمر، معلن بالفسق، قاتل للنفس المحرمة، مثلي لا يبايع مثله. كان المنطق والعقل الذي تتصورونه أنه لو خرج الحسين أو ثار الحسين في المدينة لخرجت المدينة بأكملها، لكن الكل في مدينة رسول الله لم يتحرك. حركهم لم يتحرك. خرج الإمام الحسين من المدينة بعد أن جاء إلى قبر الرسول وودع قبر النبي وعيناه تذرفان الدم، ينادي: يا جد يا جد يا رسول الله. فلم يتحرك من الناس أحد يخرج، ما معه إلا أهل بيته. أين الأمة التي تركها رسول الله في هذا المكان؟ ها هو منبره، ها هو محرابه، هذا قبره، هذا طريقه، تلك بيوته، ومع ذلك المسلمون لم يتحركوا. ما الذي حدث؟ يخرج الإمام الحسين من المدينة إلى مكة، على الناس أن يتحركوا، يقعد إلى موسم الحج والناس يحجون ولا يبالون. يقول يزيد: اقتلوا الحسين ولو كان متعلقا بأستار الكعبة، اقتلوه. والأمة صامتة، يعقل أن يقتل الحسين ولو كان على عتبات الكعبة؟ نعم، يمكن. الأمة صامتة. يخرج الحسين من مكة إلى الكوفة وليس معه أحد، يعقل أن أمة بعشرات الآلاف التي حركها النبي وتحركت، ما مع الحسين منها إلا سبعين رجلا وشابا وطفلا وامرأة؟ أين هذه الأمة؟ الأمة التي كان يخطب فيها محمد ويدير شؤونها محمد ويحركها محمد وتتحرك بأمر محمد. أين هي الأمة؟ أمة صارت على منهج يزيد وعلى فكر يزيد وعلى تحرك يزيد. ولذلك الحسين عرف أنه لا بد أن ينطلق حتى لو كان في ذلك أن تتقطع أوصاله وأوصال أهل بيته وأصحابه، لأن القضية عند الحسين ليست شخص الحسين، قضية الحسين هي شريعة الإسلام وشريعة الدين. الحسين معه قضية. فإذا تكلمنا اليوم عن الحسين فإننا لا نتكلم عن شخص الحسين، نتكلم عن قضية الحسين وعن مبدأ الحسين وعن نهج الحسين وعن حياة الحسين وإرادة الحسين. الحسين ليس قضية، ليس فردا، بل قضية وشريعة ودين. عندما نتكلم اليوم عن الحسين فإننا نتكلم عن شريعة الله وشريعة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحسين حتى لو تقطعت أعضاؤه فإنه من أجل الله وفي سبيل الله سيقدم كل شيء، حتى لو قدم نفسه وأهل بيته. ألم تسمع الحسين وهو في آخر لحظاته بعد أن رمي بالرمح في قلبه وسال الدم وهو مخضب بالدم ويقول بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله هكذا حتى ألقى الله مخضبا بدم؟ هذا الحسين، هذه قضية، أليست كلماته هي كلمات أبيه علي بن أبي طالب حين يستشهد فيقول فزت ورب الكعبة؟ الإمام الحسين قدم كل شيء، يقدم حتى أولاده، ولده علي الأكبر، علي الأكبر. لا تظن أن الحسين ليس له مشاعر، الحسين أب، الحسين أب معه قلب ينظر إلى ولده ومن ولده. ولده علي الأكبر الذي يخرج أمام الناس بسيفه وينادي ويقاتل ويقتل ويصيح ولده ويقول الأبتاء، فينطلق الحسين حتى يأتي على جثمان ولده علي الأكبر ويقول يا اللهم اشهد على هؤلاء القوم، فقد برز إليهم أشبه الناس برسولك منطقا وخلقا وأخلاقا، وكنا إذا اشتكنا لرسول الله رأينا علي بن الحسين، رأينا علي الأكبر. ومع ذلك يستشهد، فيضع الحسين خده على خد ولده ويستشهد، والحسين يرى أيضا أحد الرجال كان عبدا علمه الكتابة والقراءة، وخرج مع الحسين هذا العبد الذي لا يعرف عنه شيء، لا يعرف عنه إلا أنه خرج مع الحسين، لا يعرف عنه إلا أن الشهادة رفعته وجعلته في أعلى عليين، يخرج ويقاتل وكاد أن يموت وتخرج أنفاسه، ينطلق الحسين ويضع خده على خده، مع أن الحسين لم يسمع هذا العبد يقول أبتاه أو يا أخاه، ولم يقل يا عماه، لأنه هذا الغلام لا عم له ولا أب له ولا أخ له، منقطع. لكن الحسين ينطلق إلى ذلك الغلام ويضع خده كما وضع خده على ولده، فينظر الغلام وإذا بخد الحسين خده على خده فيتبسم وتخرج أنفاسه. الحسين يساوي بين الناس حتى في اللحظة، حتى في وضع الخد على الخد، وكأنه يقول يا ليتني أنا المقتول قبلك. الحسين في تاريخ الحسين ومعركة كربلاء دروس، وأيما دروس. هذا الحر الرياحي الذي منع الحسين أن يذهب إلى الكوفة وجعجع به، وحبس الحسين في الطريق حينما بدأت المعركة، رأى الحر هؤلاء الآلات المؤلفة التي تريد أن تأتي فتقتل الحسين. كان يظن أن القضية مجرد تهديد ربما، فبدأ يذهب إلى عمر بن سعد، يا عمر بن سعد أأنتم تقاتلون الحسين؟ أتقاتلوه؟ قال عمر بن سعد نعم، قتالا أقله أن تطير الرؤوس وتطيح الأيادي. فقال الحر، وكان الضابط الكبير، كان الكبير الذي جعجع بالحسين، فما بالكم فيما عرض عليكم أن يرجع، اتركوه يرجع. فقال عمر بن سعد: هذا الأمر ليس أمري بل أمر أميرك، لو كان بأمري لفعلت، ولكنه أمر أميرك. يقصد عبيد الله بن زياد أميرك. وإذا بمعركة طاحنة تدور عند الحر بن يزيد. المعارك نعرف حركة المعارك وعنف المعارك ودماء المعارك، دماء المعارك نعرفها، نعرف كيف يشتد القلب في المعارك، الأزيز، القتل، الدماء. لكن هناك في الحر بن يزيد الرياحي معركة كانت الأعنف، أعنف من معركة الدماء، هي معركة الضمير ومعركة الذات. عاش الحر داخل نفسه معركة عنيفة، معركة الضمير، معركة النفس، معركة الذات. ماذا يفعل؟ هل يظل مع عمر بن سعد أو ينطلق مع الحسين؟ ماذا يفعل؟ هو مخير بين أمرين، وإذا به يقف بين الصفين وبين الجيشين، ينظر إلى الحسين بعين وينظر إلى عمر بن سعد بعين، وهو البطل الشجاع. فيقول أحدهم: يا حر، لو سئلنا من أشجع أهل الكوفة لقلنا الحر، ما لنا نراك مترددا. فقال: أخير نفسي بين الجنة والنار. الحر يعيش لحظات معركة عنيفة داخل صدره، معركة عنيفة، أخير نفسي بين الجنة والنار. وبعد ذلك انتصر على نفسه وشد على الخيل وانطلق إلى جيش الإمام الحسين. انتصر، ما دام انتصر على ذاته فسينتصر على كل ما سواه. انتصر على رغباته، انتصر على شهواته، انتصر على ذاته، انتصر على كل شيء. ولحق بالإمام الحسين عليه السلام مطأطئ الرأس ويقول: اللهم تب علي، أنا الذي صنعت بآل بيت نبيك ما صنعت. وصل إلى الإمام الحسين. كان يمكن للحر الرياحي أن يصبح لعنة التاريخ، لعنة التاريخ. ربما كان سيكون أعظم لعنة في الأرض هي هذه اللعنة، لأنه أول من جعجع بالحسين. فقال للحسين: يا ابن بنت رسول الله، أنا الذي جعجعت بك، أنا الذي حبسته، أنا الذي فعلت بالجيش معي ما فعلته بك، ألي توبة يا ابن بنت رسول الله؟ فقال الحسين: يتوب الله عليك إن تبت. فقال: يا إمام، إني لا أرى القوم إلا قاتلوك، أنا أعرف أنا ضابط كبير فيهم، لا أرى القوم إلا يقتلوك. توبتي يا إمام إذا بدأوا المعركة أن أكون أول من ينطلق دفاعا عنك يا حسين، وأسأل الله أن يجعلني أول قتيل بين يديك، لعلي أصافح جدك رسول الله، لعلي أصافح جدك رسول الله. وبالفعل كان أول من انطلق، أول من تحرك، أول من تار على ذاته، وانطلق بنفسه وتحرك وصدق وقاتل وقتل. ووجده الإمام الحسين قتيلا فقال: أنت حر في الدنيا والآخرة، صدقت أمك إذ سمتك حرا. لابد أن نتحرك من داخل ضمائرنا، من داخل أنفسنا، لابد أن نثور، أن نثور على الذات وعلى الشهوات وعلى الرغبات، أن ننطلق كما انطلق الحر. كان يمكن للحر أيضا أن يقول: هي أوامر، ويلقي هذا الأمر على غيره، لكن الحر لم يفعل بذلك أبدا. انطلق مع الحسين عليه السلام ليكون أول شهيد في جيش الحسين. واليوم من يزور الحسين، أول ما يزور الحسين يزور الحر ويقول: السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا أيها الحسين بن علي، وينظر على ميمنته ويقول: السلام عليك أيها الحر الرياحي. كان يمكن لحظات فارقة، لحظات قصيرة أن يكون في الصف الآخر، لكنه اليوم مع الحسين وفي خط الحسين. نريد أن نكون هنا لا هنا، لا أمثال عمر بن سعد. يقول الحسين: يا عمر بن سعد، أتقتلني يا عمر؟ أنا وأنت تربينا جميعا، عشنا جميعا تحت منبر علي بن أبي طالب، أتزعم أنك تقتلني؟ قال نعم أقتلك. ملك الري وعلى ابن زياد على ملك الري، الري اليوم أغلى إيران أو عاصمة إيران اليوم، أقتلك من أجل ملك الري. ويخير نفسه حسين بن عمي، والحوادث جمة، ولكن لي في الري قرة عيني، أعرف ملك الري والري منيتي، أم أرجع مذموما بقتل حسين؟ ماذا أفعل؟ ماذا يخير؟ ماذا يصنع؟ ثم كان عمر بن سعد أول من رمى على جيش الإمام الحسين، وقال الشذوري عند الأمير أني أول من رمى على جيش الحسين، وكان قد قال له الحسين يا عمر بن سعد إذ تقتلني فإنه يا ابن سعد لا تهنأ بعدي لا بدنيا ولا بآخرة، والله لا تنال ملك الري أبدا، وكأني برأسك يتلاعب به صبيان أهل الكوفة. وصدق الحسين. أين عمر بن سعد وأين الحر الرياحي؟ أي أولئك اثنان خيروا نفسيهما في طريق الحق وفي طريق الباطل. أيها الأكارم المؤمنون، لكي نعرف الحسين أولا لابد أن نعرف أيضا قضية هامة ونقطة هامة، من كان وراء قتل الحسين؟ نعم عرفنا أن الأمة الصامتة هي قتلت الحسين، وعرفنا أن الظالمين والمستكبرين، لكن بعض الناس لا يعرف أن اليهود ومكر اليهود وخطة اليهود ومخططات اليهود ومؤامرات اليهود هي التي كانت وراء قتل الحسين بن علي عليه السلام. لماذا الوحشية التي صنعت بالحسين؟ لأن اليهود يكرهون الحسين، ليس يزيد الوحدة هو الذي قتل الحسين، وليس عبيد الله بن زياد، وليس عمر بن سعد، وليست الألوف المؤلفة، كان وراءهم اليهود الذي خطط على قتل الحسين وألزم الناس وأعطى الأموال ولاحق وتآمر، هم اليهود. قولوا لأصحاب التاريخ وأصحاب السير وأصحاب المواعظ والخطب لا بد أن توعوا الناس أن وراء قتل الإمام علي كان وراء قتل الإمام علي اليهود، ووراء سم الحسن اليهود، ووراء كربلاء اليهود. الذي يتكلم اليوم عن كربلاء ولا يتكلم عن اليهود فإنه تفجير وتصريح لأذهان الأمة. اليهود هم وراء قتل الحسين، والأداة المنفذة هي يزيد وعمر بن سعد وابن زياد وهذه الأمة. ولذلك لماذا الإصرار على قتل الحسين؟ لماذا أصروا على قتل الحسين؟ اليهود يحمل حقدا دفينا على الحسين، ويزيد يحمل حقدا دفينا على الحسين. لماذا طفل رضيع؟ طفل رضيع يخرج الحسين به لا يتجاوز 16، طفل رضيع أخذه من ثدي أمه التي ليس معها حليب أسطوح، فيقوم حرملة بن كاهل وكان راميا برمحه، ويرسل الرمح ويدكك على الرقبة على الوريد، فيصيب الطفل من الوريد إلى الوريد وهو في حضن أبيه، ويسقط الدم من على الأب من على الحسين، ويقول اشهد يا رب إنهم قتلوا هذا الطفل الرضيع. لماذا الإصرار حتى على قتل الأطفال، حتى على قتل الحسين؟ وبعد قتل الحسين وأصحاب الحسين أصروا على قطع رؤوس كل أصحاب الحسين والحسين، قطعوا رأس الإمام الحسين وهو حي، وأصحاب الحسين وقد استشهدوا، حتى الطفل الرضيع ذبحوه وقطعوا رأسه وأخذوا الرؤوس على الرماح. كل قبيلة تريد أن يكون لها تريد كل قبيلة أن يكون لها رأس من أصحاب الحسين تتفاخر به. كان وراء هذا العمل الشنيع وهذه البشاعة وراءها يزيد، ووراءها اليهود، وراءها اليهود أرادوا أن لا يبقى من جسد الحسين ولا أصحاب الحسين شيء، جاءوا بالخيول تدوس على جسد الحسين. بعد أن قطعوا رأس الحسين عليه السلام جاءوا بالخيول تدوس على الأجساد حتى يتقطعون قطعة قطعة فلا يبقى شيء. أخذوا الخيول على جسد الحسين وعلى الطفل وعلى الصغير وعلى الكبير، على كل من هو في جسده في جيش الإمام الحسين. هذا الحقد هو حقد يهودي، حقد من اليهود وحقد من يزيد على الإسلام وعلى شريعة الإسلام. لا يحقدون على الحسين كذات أكثر مما يحقدون على الحسين كقضية وكمبدأ وكهدف. ولذلك لا بد أن نعلم أن وراء مشهد كربلاء اليهود. ولذلك اليوم ترون اليوم قتل الأطفال والنساء وهذا الحقد الدفين، أليس وراءه اليهود؟ أليس هؤلاء من الإمارات ومن آل سعود هم مجرد أليان وأدوات منفذة لما يأمرهم الأمريكي والإسرائيلي؟ لو قلت لكم اليوم أن عدونا فقط وفقط والذي يقتلنا فقط وفقط هم آل سعود لقال لكم أصغر طفل، هذا كلام لا يدخل إلى المنطق. فإن الذي يقتلنا إسرائيل والذي يلقي علينا القنابل إسرائيل والذي يفتك بنا أمريكا، عمليات أمريكا وطائرات أمريكا ودبابات أمريكا وغرف عمليات أمريكا والمستشارين أمريكا، أليس هذا هو الذي يحدث؟ أيها الأكارم، أيها الحسينيون، لابد أن نعيش اليوم الحسين. أن تكون حسينيا أن تكون على منهج الحسين، أن نكون حسينيين أن نكون على طريقته وعلى منهجه وعلى خطه. أن نكون حسينيين أن نرفع منهجه حين قال: ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، بين القتل والذلة. إذا خيرنا بين القتل والذلة سنختار القتل على الذلة، وهيهات من الذلة. يأبى الله لنا ذلك، ورسوله والمؤمنون وأنوف حنية ونفوس زكية وأرحام طابت وطهرت، تأبى طاعة اللئام على مصارع الكرام. نعم، نأبى أن نعيش حياة الذل على حياة الكرامة، أن نعيش أحرار. الحسين خط طريقه فيكم، وأنتم اليوم حسينيون، أنتم اليوم في نهج الحسين. ما دمنا في نهج الحسين فإننا على طريقه. سنقاتل أمريكا ونفشل مخططات أمريكا وإسرائيل في المنطقة لأننا على نهج الحسين. أن نكون حسينيين، أن نرفع شعارنا كما رفعه الحسين حين قال: والله لا أعطيكم بيدي إعطاء الدليل ولا أكر إقرار العبيد. في معركتنا اليوم، معركة الشرف، معركة الكرامة أمام اليهود وأمام أمريكا وإسرائيل، نقول لهم: لن نعطيكم ثرواتنا، لن نعطيكم أرضنا، لن نسلم لكم أعراضنا، لن نسلم بحارنا، لن نسلم جبالنا. يأبى الله لنا ذلك ورسوله. لن نعطيكم إعطاء الدليل ولن نقر لكم إقرار العبيد. نعم، سنأخذ قرارنا السياسي وسنطهر الأرض، كل أرض اليمن وكل شبر في الجزيرة العربية من أرجاس اليهود وأدناس اليهود، لأن معنا شعار الحسين: لن نعطيكم إعطاء الدليل ولن نقبل منكم أن تفعلوا ما شئتم. نعم، نحن على خط الحسين ومنهج الحسين في محاربة الاستكبار والظلم. أكثروا من الصلاة والسلام على حبيبنا محمد وآله. اللهم صل وسلم وبارك وترحم على أبي الطيب والطاهر والقاسم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وعلى أخيه ووصيه وباب مدينة علمه الإمام علي، وعلى سكنه الحوراء. وعلى الإمام المقتول ظلما الإمام الحسين والمسموم الإمام الحسن وعلى جميع آل رسول الله. وارض اللهم عن أصحاب رسول الله المنتجبين وعن سائر النبيين والمرسلين. ارفعوا أيادي الطاعة إلى الله العلي العظيم. ربنا لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا عسيرا إلا يسرته ولا ظالما إلا قصمته ولا مظلوما إلا نصرته. اللهم فك أسر المأسورين واشف جرح المؤمنين وارحم شهداءنا يا رب العالمين. اللهم اربط على قلوب المؤمنين وثبت قلوب المجاهدين. اللهم أنزل السكينة على قلوبهم وثبت الأرض من تحت أقدامهم. اللهم إنا نسألك أن تجعلهم نارا على عدوهم. احفظ السيد القائد عبد الملك بحفظك وأيده بتأييدك وسدده بتسديدك. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أيها الأكارم المؤمنون، ليس معنا في تاريخ الحسين وثورة الحسين إلا شعار الحسين، ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة وهيهات من الذلة. هذا الشعار هو شعار البراءة من أمريكا وإسرائيل. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك نصرنا. ربنا لا تغلبنا بعد إذ هديتنا.